بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ففي اي باب ايها الاخوه الكرام؟ الخمسون. فهو نعم مع الباب الخمسين من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، يعني إذا أكل الإنسان ما مسته النار من لحم من خبز وما إلى ذلك، فهل عليه أن يتوضأ؟ وهل هذا من نواقض الوضوء؟ العلماء لهم في هذا مذاهب أكثر لتعارض الأحاديث في هذا الباب. هناك طائفة من الأحاديث فيها الأمر بالتوضؤ مما مست النار، توضأوا مما مست النار، أي إذا أكلتم طعاما قد طبخ ومسته النار فوجب الوضوء. وفيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ مما مست النار، ومعنى أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتز كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وأكل من السويق وهو شبيه الخبز الشعير أو الدقيق القمح وما إلى ذلك، وقام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومعنى حديث جابر في سنن أبي داود كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فطائفة قالت إن أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. وطائفة قالت حديث جابر لا يدل على النسخ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين، معرفة المتقدم والمتأخر، وإذا لم يستطع الجمع. وقالوا حديث جابر مقصوده رضي الله عنه كان آخر الأمرين، أي آخر الحالين والشأنين، ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوضؤ ثم أمر بترك التوضؤ. فلما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين، الأمر هنا مفرد الأمور وليس مفرد الأوامر، وفرق بين الحالين والصورتين. فطائفة قالت الأمر بالوضوء مما مست نار منسوخ في حديث جابر، الطائفة الأخرى قالوا لا، ده هو أصلا ترك الوضوء هو الأول على البراءة الأصلية واستصحاب الحال ثم جاء الأمر. وهذه طائفة. طائفة أخرى قالت الأمر بالوضوء مما مست النار على وجه الاستحباب والندب والتخيير، وحديث جابر لا يعد ناسخا، لأن في بعض روايات حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهرين، فيها شيء من المدة، فليس هو قاطعا في النسخ. وأحسن المذاهب في هذا تلخيصا للأقوال أنه لا يجب التوضؤ مما مست النار إلا ما كان من لحم الجزور، فإنه من النواقض. تدل على هذا حديث جابر بن سمرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجماهير الصحابة بل يكاد يكون إجماعا أن التوضؤ مما مست النار أو أكل ما مسته النار ليس ناقضا، ليس ناقضا إلا ما كان من شأن لحم الجزر، لحم الإبل. وبهذا قال طائفة من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الخطابي، قال التوضؤ مما مست النار على سبيل الاستحباب لإعمال النصوص التي فيها الأمر، معنى هذا أمر. أضف إلى هذا أن أكل لحم الجزور، لحم الإبل، من النواقض. هذا تلخيصا لأقوال العلماء والصحابة والتابعين وما جاء في هذا الباب. في حكم شيخنا لا شك، وإنما نعلمها قبل كل أي حكمة، قبل أي حكمة، هذا امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. ثانيا لعل الأكل مما مست النار فيه شيء من الدسومة. أنا أتكلم عن لحم الإبل. لحم الإبل التمس العلماء بعض الحكم، وبعضها قريب من الصواب وبعضها غير، وأقربها أن الإبل خلقت من الشياطين، وهذا في أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها شيطنة، فيها نفرة، فيها هيجان. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطل ومناخ وما ذلك الإبل، معنى لما فيها من نفرة، في طبعها النفرة والتوحش والشدة والقسوة، معنى. فهذا أرجح ما جاء فيها. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، أي حكاية قول حكاية من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قلنا السويق هو شيء من دقيق أو شعير، معنى يكون. وأكل أبو بكر، يريد الإمام البخاري أن يعضد هذا المذهب ترك الوضوء مما مست النار بذكر هذا، بذكر رأي وقول الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. وأكل أبو بكر، وهذا في موطن مالك مسند، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا، معنى كان خلافا من قبل ثم استقر الأمر على الاتفاق أن أكل ما مست النار ليس بناقض إلا ما كان من شأن لحم الإبل. قال حدثنا وكذلك روي عن علي كما في موطأ مالك أيضا أن علي أكل لحم شاة ولم يتوضأ. إذن ثبت عن الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة أن ترك الوضوء منه مما مس في البحر وإن توضأ المرء على سبيل الاستحباب والندب. أما التوضأ من لحوم الإبل فعلى سبيل الإيجاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميسي الدمشق قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة صاحب المذهب المتبوع عن زيد بن أسلم وهو العدوي له تفسير ثقة مدني عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة يعني إذا وعظ أبكى واعظ مؤثر عن عبد الله بن عباس ومشهور بالروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة يعني المراد الذراع أكل كتف شاة يعني المراد اللحم ليس المراد العظم. الكتف يطلق على الأرض معنى يا أخوان معروف لكن المراد اللحم اللي على الكتف كان أحب شيء في الشارع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذراع كانت تعجبه. ولذا المرأة اليهودية سمت الذراع للنبي عليه الصلاة والسلام لكونها تعلم أنه يعجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ولم يتوضأ معناه لم يتوضأ الوضوء الشرعي ليس الوضوء اللغوي معنى يا إخوان يعني الإنسان إذا أكل مثل هذا لا شك الأحسن والأفضل أن يتمضمض إذا كان على طهارة لأن بقايا ما في الأسنان يؤذيه في الصلاة لا سيما إذا كان خبزا تبقى بقايا الدقيق بين الأسنان وتؤذيه في الصلاة وربما تشوش عليه وتلهيه وربما يشتغل ببلعها معنى يا إخوان. قال أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وسيأتي معنى أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض وقام للصلاة وقال إن له دسما معنى زهوما. إذن كم حديثا قرانا يا أخانا وليد؟ جميل حديثا واحدا عايزين نعلم حديثا واحدا أحسن. إذا من الشيخ البخاري؟ لا دايما بتسمع عبد الله بن يوسف التلميذ ومن شيخه طب ايضا بتسمعه كثير مالك بن انس ومن شيخه بتسمعه كثير جدا زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن حبيب اذا سهل جدا الاسناد ده. يلا عندك يا عمرو سمع لنا الاسناد من مد عن عبد الله بن يوسف قال الامام البخاري رحمه الله ايوه احسن اخبرنا عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك عن مالك عن عطاء عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء العدوي المدني صاحب تفسير عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عطاء بن يسار صاحب مواعظ وعبادة يقول صاحب مواعظ يعني إذا فعلا إذا وعظ أبكى الناس. نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ثم صلى الشاهد به إيه؟ ثم صلى أهم حسن ولم يطول أحسنت عند الشيخ علي على عبد المولى اليوم بالأعلى ما شاء الله. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أي الشاة هذه تطلق على الضأن أو المعز على الذكران والإناث معنا ما لا نفهم أنها خاصة بالمعرفة، إنما في الزمان الأول تطلق على هذا وهذا. ربما إحنا في عشنا في بلاد اليمن كانوا يطلقون الشاه على المعز دون الضار، أما الضار لا اسمه، نعم. لكن أصلا يعني في الحديث الشاه تطلق على الضار والمعز سواء الذكران والإناث. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله المخزومي مولاه المصري ثقة في الليث على إخوان يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن بكير، بس هو بينسب إلى جده في الغالب، بكير هذا جد وعبد الله أبوه، هو من ثقات المصريين ومن حفاظ المصريين. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمي، وجعفر بن عمرو صحابي، أن أباه أخبره، أبوه يعني هذا هو الصحابي وعمرو بن أمي، أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة عليه الصلاة والسلام فدعي إلى الصلاة. طب ما الفائدة أنه يحتاج يحتاج إلى السكين وليس هذا من الفكر في حز اللحم إذا كان جميلا، إذا كان متماسكا، إذا كان كبيرا. فبعض أهل التصوف يتنطعون لك استعمال السكين في حز اللحم وقطع يعد هذا من الطرف، ليس من الطرف وليس من الزينة المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين والمقتصدين والزاهدين عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاه، إذا في جواز هذا ولا حرج. قال يحتز من كتف شاة فجعل إلى الصلاة فألقى السكين، شوف فألقى هو بنفسه كان يحتز، فألقى السكين فصلى. لكن المشكلة اليوم يا أخوة اللي بيعمل اللي بيستعمل السكينة والشوكة بيعمل بيعمل برق الشوكة في الشمال والسكين في اليمين، وهذا من تقليد أعداء الإسلام ومن تشبه بقوم فهم وأيضا يتشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله بروح المسلمين بسبب جهل وقلة العلم والغفلة والتقليد الأعمى، يأكلون باليسار ويحتزون باليمين. كذلك ينتبه الشخص، أحيانا تجد مثلا الرجل في يده كوب العصير واليد الأخرى سندويش، أصلا مشغول ما عرفش نزل به يعني. لا غلط، حط به وبدل وهذا سندويش شكرا، لا أكل باليمين معنا، يشرب من هذا باليمين وبعضه واستعمل سندويش أيضا كذلك باليمين وكل وهكذا حتى تنتهي. أما تجعل هذه فيها كذا والأخرى فيها كذا وكلاهما يستعملان، قال فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هو الآن النبي عليه الصلاة والسلام لعله احتز باليمين تمام ووضعها وتناول باليمين، هذا هو المنتهى، أو احتز باليسار وتناول باليمين. لكن عند الذبح يا إخوة يكون الذبح باليمين، عند ذبح الذبيحة يكون باليمين وتمسك الرأس بالشمال، عرفنا يا إخوة؟ واضح ولا لا؟ إلا أن يكون إنسان أشول فلا بأس عاجز ما فيش مشكلة. وأيضا حتى القادر لو ذبح باليسار الذبيحة صحيحة ومجزئة، لكن أعتمد على الكمال والمستحى والهيئة التي ذبح عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أمسك رأس الشاة باليسار وجه القبلة والحج، وأمسك رأسها باليسار والسكين باليمين ثم ذبح. بسم الله واضح؟ رضي الله عنه. قال فدعي، يقول فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يجعلون أيديهم مناديل يمسحون الشحوم والزهوم هذه في الأيل في ظهور الأيل كده حتى ممكن يصلوا إلى المرافق. معنا يا إخوان كان في حديث جابر لم تكن لنا مناديل إلا أيدينا معنا يمسح ما فيش بقى صابون كده وشامبو كده وألوان ومضخات بقى بارد وساخن واليوم رحنا بلاد الحجاز وجدنا بدل ما يفتحوا الحنفيات من اعلى برجله جبرياس كده الدوكس يطلع يفتح الحنفيه دخلت انا وبعض اخواننا في رمضان مستشفى عالمي فجأت ادور فين مفتاح الحنفيه اخونا كان معه واحد من الاخوان بس بعد مني قليل بعدين رجع حصلني حيران عايز امسك ايديه ما وجدت فبقول لي منين من دعس فدعس في رجله كده صح فنزل معه خلت بالكم فالله المستعان احنا اليوم في بسطة من العيش في نعيم لكن انظر كيف هؤلاء يمسحون في ايديهم ثم قام فدعي والقى السكين لا شك في يدي شيء النبي عليه الصلاه والسلام قام الى الصلاه باب من مضمض من السويق ولم يتوضا ليه؟ لأن السويق هذا يا إخوان فتات السويق يبقى بين الأسنان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف متى عدونا به؟ التنسي في مصر في هذا المجلس قال أخبرنا مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبته والسائلون نواكس الألقان أدب الوقاية وعند سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار عن بشير بن يسار مولى بني حريث أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر العام السابع من الهجرة حتى إذا كانوا بالصحبة وهي أسفل خيبر مما يلي المدينة وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا به الأزواد. الأزواد هذه المتاع جمع زاد يكون مع المسافر خبز طمر وما إلى ذلك فلم يؤت إلا بالسوق. طبعا المسافر يأخذ معه يا إخوان في الزمان الأول العام يأخذ معه أشياء جافة يابسة خبز ناشف طمر معنى الطمر اشتغل اللي هو البلح الاسود ده الطمر اللي هو الناس معنى يا اخوان او اقط لبن مجمد مجفف هذا الذي ينفع على المسافر بخلاف ايامنا هذه احنا ممكن ناخذ كل شيء من جميع الانواع المعنى ثلاجات معنى كذا معنى فالسويق هذا ياخذونه جافا جامدا ثم يسحقونه يضعون عليه شيء من الماء يسفونه ياكلون او لبن او ما الى ذلك قال ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فأمر به فثريه يعني دقة وصحق وضع عليه شيء من الإدانة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضأ الوضوء ماذا الشرعي والوضوء بارك الله فيكم هو طهارة أعضاء مخصوصة معنا بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال معنا أو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي ذكرت في الآية بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. قال حدثنا أصبغ ففي هذا الحديث جواز استحباب المضمضة ومشروعية المضمضة. قال حدثنا أصبغ وابن الفرج ابن سعيد الأموي الفقيه المصري أصبغ ابن الفرج هذا من الفقهاء المصريين المحدثين قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب أبو محمد المصري ممن روى الموطأ قال أخبرني عمرو وهو عمرو ابن الحارث المصري من ثقات وكبار قراء المصريين في زمانه وإذا قيل ابن وهب عن عمرو هو عمرو بن الحارث، وإذا قيل سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار، وسفيان هو ابن عيينة، وإذا قيل الأعمش عن عمرو فهو ابن مرة الجمل المرادي، إذا قيل شعب عن عمرو وعمر بن مرة الجمل المرادي أيضا، عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج ثقة وقد نزل مصر وأصل من المدينة، عن كريب، وكريب هذا أبو رشدين مولى عبد الله بن عباس، عن ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، المقصود لم يتوضأ وضوءا شرعيا. باب هل يمضمض من اللبن، أي المكلف هل يمضمض من اللبن سواء كان رجلا أو امرأة، المستحب أن يتمضمض لأن له دسمة. قال حدثنا يحيى بن بكير، متى عهدنا يحيى بن بكير؟ في المجلس هذا، ومن ثقات المصري ان اثبت الناس في الليل معنا يا اخوان. وقتيبة، من قتيبة؟ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني ابو رجاء، كان مشتغلا بالرأي في بداية امره فرأى مناما فقصه على مؤول صادق النبي، وهذا المنام أن مزادة دليت من السماء، المزادة هذه قدرة، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيع، فتناولها قتيبة فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب فقال يتعين عليك بموجب هذه الرؤية أن تدرس الحديث وتطلب الحديث وتكتب الحديث، فمن يومها كتب الحديث فصار فيه من المتقنين. نام أبوه نومة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام كتاب فيه أسماء العلماء والمحدثين، فقال أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام هل اسمي ولدي في هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى، ففرح بهذا الرؤية. مبشرات، رب رؤية تغير مجريات حياة شخصية من الناس، هذا ملاحظ مرض ومجرد. هذا قتيبة كان إخوان من بغلان، بغلان دي من بلاد إيران، لكن كانت بعيدة نائية عن الطريق الرئيسي، لكن لما نشأ فيها اشتهرت بالعلم، كانت مغمورة مش مشهورة بغلانا عن بلدة، وهكذا العلم العالم لما يكون في البلدة يحييها ويشهرها وينتشر ذكرها وصيتها. كذلك قتيبة ابن سعيد رحمه الله أبو رجاء، يقال اسمه يحيى وقتيبة لقبا لكن هو مشهور بكتير. قال من الذي اللذان قال يحيى بن بكير وابن حدثنا الليل هو ابن سعد ابو الحارث الفهمي الملقب بابي المكارم لجوده، ارسل اليه مالك طبقا فيه تمر من عجل المدينه فرده الليل مليئا بالذهب دنانير، وطلب منه الامام مالك حناء من حناء الصعيد فأرسل إليه قناطير مش نصف كيلو ولا ربع كيلو، أبو المكارم ليس بن سعد، أبو المكارم وأبو الحارث، أبو المكارم ده لقب يعتبر لجود وله له ولد الحارث وعلي، بس هو مشهور بكل أبو الحارث. صيته ذاع في ذاك الزمان لجود الرجل، جواب تجد كل الناس يثني عليه، الرجل الكريم يعني لما تأتي امرأة تسأله عن شيء يسير تسأله يعطيها القرارين، ولد يقول يا أبي ما هذا، فكان يقول للناس يعني لا تخبروا ولدي بشيء، تدخل ولا تمشي. كان يمشي المحدث يعطيه السرة هي الماء يقول إياك أن تقبل ولا تمشي. وكان أكثر المحدثين كان له ديوان خاص معنا ديوان مجلس كبير معدي المحدث في مدينة حطوق في بلاد القديمية. حتى كان الواشي يشي إلى الخليفة فقل لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وعد كأنه يعني إيه بيعمل نفسه ناصح للخليفة. أمير المؤمنين تلف مصر فإن أميرها الليث بن سعد يعني طلب بالخلافة طلب للقضاء من مفتي يعني من تصدر الإفتاء والعلم في مصر قاضي مصر ومفتيها خليفة بن سعد. قالوا كان أعلم من مالك وأفقه من مالك. فلما أرسل إلى الإمام مالك ما كمان هذا القصة أرسل إليه حناء قناطير فاستعمل منها الإمام مالك وجيرانه وأهل بيته ووزع الجيران أعطاهم وباع الباقي. كان بينهم مواد بين الليل والإمام وهذا في مصر وهذا في المدينة وهذا في المدينة هكذا أهل السنة. الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا الليث ابن من؟ عن عقيل ابن خالد بن عقيل الليل عن ابن شهاب أوزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان وخاتم الشيخ. عن ابن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض أي أدخل الماء في فمه فحركه ثم مجه فقال إن له دسما. تابعه يونس تابع من؟ عقيل وصالح بن كيسان كذلك عن الزهري كل هؤلاء تلاميذ الزهري. ففي هذا الباب استحباب المضمضة من شرب اللبن إذا أراد أحدنا الصلاة. قال باب الوضوء من النوم أي من هنا سببية والمراد النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بالصوت من حوله لأن هذا هو مضمة الحدث وانفلات الريح. ومن لم يرى من النعس أو النعستين أو الخفقة وضوءها قال حدثنا ليه؟ لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة فكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولم يتوضأوا جل على أنهم كانوا يميزون الصوت من حوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك والإمام عن هشام عن أبيه عن عائشة. إذا قيل هشام عن أبيه فلا شيء ولا غير هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين وهي خالة عروة أن أحدكم إذا صلى وهو ناعس هكذا عندكم يا أخوان؟ أنا رسول الله أي نعم أنا رسول الله أنا عندي ليس هذا لكن الله المستعان لعلها نسخة أو شيء من هذا. إذا ناعس أحدكم فلا يصلي. أحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناعس أحدكم وهو يصلي على إخوان فليرقد. إذا الآن عمل إيه؟ قال إذا ناعس وعن قال فليرقد دل على أن الأول ليس كالثاني ليس كالثاني أبدا هذا النعاس مقدمة النوم لا يفقد فيه الإنسان شعوره وإحساسه إنما إذا نام ورقد وهو الذي يقول في صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. وإذا نام أحدكم عن الصلاة أو النسيان فليصلح هنا أذكرها النوم الذي يستغرق الشخص هذا بحسه فليرقد لا بالأمر هذا المراد في إيش؟ في ماذا؟ في صلاة النافلة، الصلاة بالليل وما إلى ذلك. لكن لو فرضنا أن النوم كان ثقيلا على نفسه وقام يصلي الفريضة ولازال في الوقت ساعة، ولو أخذ شيئا من الوقت يسيرا يفيق وينشط للصلاة لا بأس. أما إذا ضاق عليه الوقت فيجب عليه أن يتم الصلاة. قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. المراد لا تشكوا على أنفسكم بصلاة التطوع، فإن الأمر فيها ميسر، ليس فيها تشديد كالفريضة. فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لأن بعض النساء كنا يربطن حبلا من أجل إذا نعست يوقظها الحبل يشدها فتواصل الصلاة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا قام ويصلي وبه نعس ربما يأتي يستغفر فيسب نفسه فيسب ربه. نعم، يتكلم الناعس أو النائم يتكلم بكلام لا يدري به ولا يشعر. كذلك ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تكثر الصلاة من الليل وصيام النهار وبالغوا في مدحها، فقال: مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل أو لا يسأم حتى تسأم. عليكم بما تطيقون أي بما تستطيعون بدون تشدد أو تنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتمطعون، هلك المتمطعون، هلك المتمطعون. فهذا من ذلك الحديث الذي بين أيدينا: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم أمر النوم ناقض أو غير ناقض في ربما ثمانية مذاهب وأقوال، لكن أرجح أن النوم المستغرق الذي يذهب حس الشخص فيه هو الذي يعتبر ناقضا من النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب أو فيسب نفسه. الباب الذي يليه أو بقي فيه أحاديث. قال: حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو الملقب بالمقعد، قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنور، قال: حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني. أبو بكر رجل من أئمة الحديث وهو صلب في السنة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد العباد زهاد بن التابعين، يقول عن أنس هو الصحابي الجليل أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحد في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال: باب الوضوء من غير حدث، يعني ما يسمى بتجديد الوضوء. معنى يا أخوان؟ ولا شك أن هذا يؤجر عليه المرء ولو به فضيلة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إما يحافظ بمعنى إذا أحدث بادر إلى الوضوء، وإما إذا كان على طهارة جددها إذا حان وقت الصلاة. يشمل هذا وذاك، وتبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحية في الجنة تبلغ من المؤمن حيث يكثر منه الوضوء والتطهر. ولا شك أن الوضوء مأخوذ من الوضوء، وكلما أكثر المرء الوضوء لا شك أثر على وضاءة وجهه ونضرة وجهه، وكلما توضأ دعاه الوضوء إلى الصلاة. فمن توضأ وضوءا سابغا تاما ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه. قال: باب الوضوء من غير حدث، قال: حدثنا محمد بن يوسف والفريابي وليس البيكندي. قال حدثنا سفيان وهو الثوري أبو عبد الله عن عمرو بن عامر وهو الأنصاري الكوفي ثقة قال سمعت أنس أبو حمزة قال حدثنا مسدد ابن مصرد أبو الحسن البصري قال الإمام أحمد مسدد مسدد كاسمه قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان الذي قال في مسدد إذا جئته فحدثته في بيته لكان يستأهل مع إن يحيى بن سعيد هو الإمام والشيخ ومسدد التلميذ عن سفيان والثوري قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس والصحابي الجليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث معني إخوان يعني فيه استحباب تجديد الوضوء ولو صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد لا حرج عليه قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد فسأله عمر في هذا هل نسيت يا رسول الله أو كذا قال عمدا فعلته يا عمر الباب الذي لهذا أو بقي في حديث قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني ومعلوم أن خالد هذا نكمل بعد أن يشكر قال يا رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد وهو القطوان وخالد هذا ذو مناكير معنى يقول وأنتم تعلمون حديث من عاد لي وليا حديث أبي هريرة بسعيد البخاري مرويا من طريق خالد بن مخلد القطوان حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة خالد بن مخلد من ميزان الاعتدال خالد ذو مناكير ولولا هيبة الجمع الصحيح لعد هذا الحديث إن هو من عاد لي وليا لعد من مناكير خالد لكن هيبة الجمع الصحيح وقبول الناس للصحيحين إلا الأهل بلا سر وهذا الحديث صورته كده من مشكات نبوة من عاد لي وليا صورته ألفاظه وعباراته غير الأحاديث الثانية معناه هذا حديث قدسي انتهى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ولم يتابع شيء ايوه ايوه في صاحب غير اللي متابع او انهم مثلا له متابعات لكن هي لا ترتقي الى الاعتبار لكن بعض اخواننا المصريين جمع طرقه فوجد بعض الاسانيد والطرق تعضد روايه خالد بن مخلد لا هذا يعني كلام الامام ده اجتهاده رحمه الله تعالى ربما ما وقف على ايه؟ على متابعات في زمانه لكن الظاهر انه اذا لم يخف في زمانه لأن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله لما هو بيشرح حديث إنما الأعمال بالنيات قال يعني من الناس من قال له 700 طريق منهم من قال 600 ومنهم من قال 200 طريق ومنهم من قال 400 قال ومنذ طلبت الحديث إلى يومي هذا لم أقف على 100 طريق دل أن العلم ينقص في كل جيل يعني يصل إلينا في هذا الزمن طبعا عندي الحافظ ابن حجر موسوعة ده هو موسوعة بس عنده مكتبة عالمية مخطوطة وصل إلى ما لم تصل إليه أيدينا وكان قاضيا يعني القاضي ده في زمانه قاضي من قضاة الشافعية يتحف بكل نسخ من المخطوطات معناه شيخ ومتواصل مع العلماء في أرجاء الأرض مش بالأمر الهين ماذا يقول ما وقفت على 100 طريق منذ طلبت الحديث إذا العلم ينقص فعلا قال الشيخ قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وابن هلال التيمي قال حدثني يحيى بن سعيد والأنصاري قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر عليه السلام ده لا بيشغلوه بالدين وبقى العرب ولا بيقولوا كيف المحمول على طول وبعدين احنا مش عايزين بعد يومين نشوف الراجل عامل كارت بقى قاهر الصحراء وانا مش عاوز ايه ماشي اخبار الناس كلها طيب ما احنا عارفين مكانك الدحمان يا الله احنا باب التنبيه الله نشكرك في الله مش عايزين يعني ايش لك الصور اللي احنا بنسمعها في الناس الاخرين الحمد لله بقى لي انتم الحمد لله فلما صلى دعا بالأطعمة طيب يقول خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر هذا مر معنا الليلة حتى إذا كنا بالصحبة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة ليد أزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ معنا يا إخوان هذا الوضوء من ايه من غير حدث باب الوضوء من غير حدث طيب نقف هنا يا اخوان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك